السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الأصفرايني رحمه الله، ووصلنا في المجلد 13 صفحة رقم 217 كتاب الحدود، الحديث رقم 6561. قال رحمه الله: باب بيان إباحة رضخ رأس القاتل بالحجارة إذا كان قتله بها، وأن القاتل بالحجارة يقاد منه ولا يسمى قتل خطأ. والدليل على أن المريض إذا اعتقل لسانه فأشار برأسه إشارة تفهم عنه أنفذت وصيته وحكم الحاكم بإشارته. حدثنا سعيد بن مسعود المروزي قال حدثنا النضر ابن فميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، يعني حلي أراد أن يأخذ منها فقتل هذه الجارية، رضخ رأسها بحجر فقتلها بحجر، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أي لا، ثم قال لها الثانية: أقاتلك فلان؟ فأشارت برأسها أي لا، ثم قال لها الثالثة: أقاتلك فلان؟ فقالت برأسها أي نعم. فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين من حديث أنس، والأحناف أبو حنيفة يفتي بخلاف هذا، ومن تعصبهم له ما قام به الكوثري الجهمي الذي كان يلقب بمجنون أبي حنيفة، لقبه بعض أصحابه، طعن في أنس رضي الله عنه، يعني لأن أنس راوي الحديث والذي يخالف مذهب إمامه، فطعن في أنس واتهمه أنه تغير حفظه أو خرفه أو إلى آخره. يعني والتعصب عندهم خاصة للأحناف يعني شيء عجيب سبحان الله. لو خالف القرآن مذهبهم لا قالوا بتحريف القرآن، يعني مذهبهم هو الصح وخلافه ولو كان القرآن كذب. حدثنا علان القراطيسي الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: خرجت جارية وعليها أوضاح لها، فقتلها يهودي بحجر، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال: من قتلك فلان؟ قالت برأسها لا، قال ففلان اليهودي؟ فقالت برأسها نعم، قال: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين. حدثنا الصغاني قال حدثنا خلف المخرمي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها ألا، ثم قال الثانية: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها ألا، ثم قال لها الثالثة فقالت برأسها النعم، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. حدثنا أبو أيوب البهراني قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثني أبي قال حدثني يحيى شيخ من أهل المدينة عن محمد بن إسحاق عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك بنحو معناه. قال أبو عوانة: يقولون هذا هو يحيى ابن سعيد الأنصاري، وهذا حديث يساوي 1000 حديث. هذه أيضا تقيد من الفوائد الإسنادية. باب بيان الإباحة للإمام رجم الكافر حتى يموت إذا قتل مسلمة ورضخ رأسها بالحجارة. حدثنا محمد بن مهل الصنعاني ومحمد بن إسحاق بن الصباح ومحمد بن علي النجار وإسحاق بن إبراهيم الصنعانيون قالوا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في قليب وقالوا جميعا ورضخ رأسها بالحجارة، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. وقال ابن مهل بالحجارة حتى مات. باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من اليهودي الذي قتل الجارية بعدما أقر. نعم، حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليب ورضها رأسها بالحجارة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت فرجم. حدثنا أيوب بن إسحاق قال حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد عن ابن جريج عن معمر عن أيوب بإسناده مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بنحوه، رواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن محمد بن بكر عن ابن جريج هذا الحديث. حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام حاون حدثنا الصغاني قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام حاون حدثنا السلمي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن جارية وجد رأسها قد رضخ بين حجرين، فقيل لها من فعل هذا بك أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فبعث لليهودي فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين. وهذا لفظ حديث عفان. حدثنا جعفر بن فرقد الرقي قال حدثنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بالجارية قتلها على أوضاح لها. قال أبو عوانة هذا حديث يساوي 1000 حديث. باب بيان إبطال سن نعم باب بيان إبطال دية سن العاض يد صاحبه فتسقط أو تنكسر بانتزاع صاحبه يده من فيه، وإسقاط القود إلا أن يعض يد العاض. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال قاتل رجل يعلى ابن منية أو ابن أمية نعم كذا ضبطت منية يقول نعم بضم الميم وإسكان النون منية أمه وقيل جدته، والأول المعتمد قاله ابن حجر في الفتح وأنا قال أبو عوانة في آخر الباب عن ابن معين قال منية وأمية صحيح أحدهما أبوه الآخر أمه. قاتل رجل يعلى ابن منية أو ابن أمية ثني نعم رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن يعلى عن يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث قتادة عن زرارة عن عمران في الذي عض أحدهما صاحبه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عبد الله بن واقد قال حدثنا شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين بمثله فأبطلها قال فقال يقضم أحدكم أخاه ككظم الفحل. مقصود بالفحل هنا ما هو؟ المقصود بالفحل معروف أن الفحل هو الذكر، لكن مقصود هنا ما هو؟ نعم الجمل المقصود هنا الجمل نعم لأنه الذي يحصل بينهم العض القوي هذا الشديد. حدثنا سعيد ابن مسعود قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاون حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين أن رجلا عض ذراع رجل فاجتذبه فانتزع ثنيته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال أردت أن تقضم كما يقضم الفحل. حدثنا عبد الله بن محمد المقرئ قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي حروبة بمثله. حدثنا أبو أمية وأبو داود الحراني قال حدثنا أبان عن قتادة بنحوه. حدثنا مسلم ابن الحجاج. من هو مسلم ابن الحجاج؟ حدثنا مسلم ابن الحجاج. اي نعم، صاحب الصحيح. الكتاب هذا اصلا مستخرج عليه، صاحب الصحيح هذا الكتاب مستخرج عليه. واللي قبله شيخ مصنف. حدثنا ابو مية وابو داود الحراني قال حدثنا مسلم الفراهيدي بن ابراهيم الفراهيدي. لا، ما في صاحب السنن، لا، مسلم بن ابراهيم الفراهيدي ويروي عنه ايضا البخاري. قال حدثنا مسلم ابن الحجاج قال حدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن زراره بن اوفى عن عمران بن حسين ان رجلا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال أردت أن تأكل لحمه. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيد الله القواريري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بديل عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى فذكر الحديث الذي عض يده يعني فجذبه فسقطت ثنيته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل. رواه مسلم عن أبي غسان عن هشام إلا أنه قال عن صفوان أن أجيرا ليعلى فذكر بمثله. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية سمع يعلى يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة العسرة، نعم وهي جيش العسرة، فكان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي في نفسي. قال عطاء فقال صفوان قال يعلى فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر قال لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته قال فانتزع المعضوض يده من في العض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبر من جريج بإسناده مثله فانتزعها فانتدرت ثنيته فأبطلها وقال أيدع يده في فيك تعضها. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية حدثه عن يعلى بن أمية قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة العسرة وكانت أوثق أعمالي في نفسي فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع إصبعه فسقطت ثنيته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. قال عطاء فحسبت أن صفوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدع يده في فيك فتقضمها كقضم الجمل. حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بإسناده كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة فقاتل أجير لي رجلا فعض إصبعه ثم ذكر نحوه. حدثنا عبد الرحمن بن منصور قربوزان قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال قاتل أجير لي رجلا فعض يده فانتزع يده فانتدرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيدع يده في فيك حتى تقضمها كأنك في الفحل فأهدرها. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده وسقطت ثنيته، يعني الذي عضه. قال فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل. روى أحمد بن سهل عن إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمران بن حسين قال: عض رجل يد رجل، وذكر الحديث. قال يحيى بن معين: منية وأمية صحيح، أحدهما أبوه والآخر أمه. نعم، يقول في الحاشية وفي تاريخ ابن معين رواية الدوري: يعلى ابن أمية، أمية أبوه ومنية أمه. باب بيان إثبات القصاص في الجراح والإباحة للإمام أن يتأنى في القصاص إذا امتنع الجارح من القصاص وطلب المجروح الدية، والإباحة لمن تشفع في ترك القود. حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ لا والله لا يقتص منها أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت: لا والله لا يقتص منها. فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. نعم، الحديث في الصحيحين أن الحالف هو أنس بن النضر. نعم، يقول هنا: رواه مسلم من طريق عفان، ورواه البخاري في التفسير: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، من طريق حميد عن أنس نحو هذه القصة، وفيها أن الربيع نفسها كسرت ثنية جارية من الأنصار، والحالف أنس ابن النضر أخوها. فبين القصة مغايرة من ثلاثة أوجه: هل الجاني الربيع أو أختها؟ وهل الجناية كسر الثنية أو الجراحة؟ وهل الحالف أم الربيع أو أخوها النس أنس ابن النضر؟ نعم، يقول: جزم في شرح مسلم بتعدد القصة، ولم يستبعد ذلك ابن حجر في ترجمة أم الربيع بنت البراء، وقال في ترجمة الربيع بنت النضر، وما موقع في صحيح مسلم من وجه آخر عن أنس، وذكر ضرب من حديث مسلم. فتلك قصة أخرى إن كان الراوي حافظا، وإلا فهو وهم من بعض رواته. إذن في الصحيح اللي حلف أنس رضي الله قال: يا رسول الله، تكسر سن الربيع؟ لا والله. حتى رضوا بالدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. حدثنا أبو أمية قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، قال فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصاص. فقالت أم حارثة: أيقتص من فلانة؟ لا والله لا يقتص منها أبدا. قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، كتاب الله. فقالت: لا والله لا يقتص منها أبدا. قال فكلموا القوم فرضوا بالدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. نعم، إذا تراضوا، إذا رضوا بالدية وتنازلوا الحق فلهم ذلك. باب بيان الخبر الموجب قتل الثيب الزاني وقتل قاتل النفس وقتل التارك دينه المفارق للجماعة وحظر قتل غير هؤلاء. ما هو تعريف الثيب الزاني؟ ما هو تعريف الثيب الزاني؟ نعم، من تزوج ولو كان في وقت زناه والعياذ بالله قد طلق أو غير متزوج، سبق له الزواج. نعم، هذا نعم، من سبق أن تزوج يعتبر ثيبا ليس بكران. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قام النبي صلى الله عليه وسلم مقامي هذا فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: التيب الزاني أو رجل قتل فأوقيت، والتارك للجماعة المفارق للإسلام. حدثنا الحسن ابن علي بن عفان العامري قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا إحدى لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا إحدى ثلاثة لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا إحدى ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. حدثنا الصغاني وأبو مية قال حدثنا يعني ابن عبيد قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، يعني من قتل نفسا فيقتص به، يقتل بدلا عنه أو يقتل به، والثيب الزاني، نعم، والتارك لدينه المفارق للجماعة. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا في إحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك للإسلام المفارق الجماعة. حدثنا السري بن يحيى أبو عبيدة وأبو مية قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد قال فقام مقامي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاث نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة، والتيب الزاني، والنفس بالنفس. حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير عن سليمان الأعمش بإسناده مثل حديث الفريابي عن سفيان. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبان الأعمش بإسناده لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فذكر مثل حديث الفريابي عن سفيان. حدثنا أبو مية قال حدثنا عبيد الله موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة. زاد قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني الأسود عن عائشة. رواه أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن المهدي عن سفيان قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله كما قال شيبان عن الأعمش. باب بيان الخبر الدال على أن من سن القتل في قوم لم يجب عليهم أو قتل قتيلا بغير كتاب ولا سنة فاستنوا به كان عليه كفل من دمائهم، والخبر المبين أن أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. حدثنا محمد بن جنيد الدقاق والصغاني قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل أول. ما اسم ابن آدم أول من سن القتل؟ قابيل، نعم، قابيل قتل أخوه هابيل. اللفظ لابن الجنيد. حدثنا عباس الدوري وأبو داود الحراني قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل منها، لأنه سن القتل. حدثنا أبو أمية قال حدثنا قبيصة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش بإسناده مثله إلى قوله كفل منها. حدثنا تمتام قال حدثنا عبيد ابن عبيدة قال حدثنا معتمر عن أبي عن الأعمش بمثله كفلا من دمها، وقال إنه أول من سن القتل. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش وحدثنا الصغاني وأبو مية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحكم بين العباد في الدماء. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحكم أو يقضى بين الناس في الدماء يوم القيامة. حدثنا ابن شبابان قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش بمثله أبو معاوية لم يذكر يوم القيامة. حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق قال حدثنا يعمر ابن بشر قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا شعبة عن سليمان بإسناده أول ما يقضى بين الناس في الدماء. رواه ابن أبي عدي ومعاذ بن معاذ وغندر وخالد عن شعبة بمثله. هؤلاء من الرواح عن شعبة. من أوثقهم عن شعبة؟ أوثق هؤلاء عن شعبة بن أبي عدي، نعم، هذا من المكثرين أيضا عن شعبة، ومعاذ بن معاذ وغندر وخالد أوثقهم عن شعبة، مشهور دام يأتي لقبه فلان عن شعبة. قبل الأخير، اسمه قبل الأخير، وكان ربيب شعبة. شعبة تزوج أمه، وأكثر عنه الإمام أحمد رحمه الله، يعني روى من حديث شعبة كثير من طريقه. قبل الأخير هو. غندر، طيب ما اسمه؟ هذا لقبه غندر، ما اسمه؟ يلا أخوان، باب أو بابين نقف. ما اسمه غندر؟ ومشهور بلقبه محمد بن جعفر. أحسنت، نعم، لقبه غندر، وهو محمد ابن جعفر. محمد ابن جعفر هذا لقبه. طيب الآن نقف على الباب، الباب اللي بعده فيه عدة حديث، إذا نقف هنا. غندر لقب بهذا اللقب، يقولون بمعنى يعني مثل المشاغب أو المزعج، هذا اللقب أطلق عليه أحد المحدثين، قال اسكت يا غندر أزعجتنا. نعم، غندر يعني بمعنى يعني إن كان يشغب أو يزعج لقب بذلك، وهو اشتهر بهذا رحمه الله. طيب إذا نقف على هذا الحديث، ويبقى عندنا إن شاء الله نستكمل في الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم وإياكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.